عليك يا مولاي. نعم. شوية دكتور الشتا كده. عليك الله يبارك فيك يا رب. وفي الحق الله الله الله الله Thank you. على جمال النبي على النغم تعتل تعتل وإذا القرآن اللي جاي فيه نعم فتح الله عليك محمد بن باشا.